بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد فغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغاراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة. فالواجب أن نبعد المنافقين والمخذلين عن ميادين القيادة والتوجيه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد، فلما قام ابن سلول ليخطب بالمسلمين كما كان يفعل من قبل وكان سيدا في قومه، يريد بذلك أن يحافظ على مكانته في توجيه الجماعة الأولى، أخذ الصحابة بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فما أكثر الرجال الذين يعتلون منابر التوجيه بصورها المختلفة ليخادعوا الأمة لتلتف حول حكام المنطقة المنافقين ويخذلوها عن القتال لتحرير فلسطين. فما أحرانا أن نقول لكل واحد من هؤلاء مواجهة أو عبر الهاتف كما قيل لرئيسهم الأول ابن سلول: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فما فعله الصحابة رضي الله عنهم لابن سلول هو فضح وإزالة له عن منابر التوجيه في الجماعة المسلمة حتى لا يعيد الكرة في غزوة أخرى فينثني بثلث الجيش وتتكرر المصائب، وهذا ما ينبغي علينا فعله. فالمنافقون والمخذلون يكررون علينا المصائب منذ عقود. أيا إسلام قد طال اغتراب حنانيكم بني قومي فإنا ضينا القبر وانكسرت حراب حنانيكم فقد لاحت نوايا خلوا الذل قد كشف النقاب. شيخ صالح، هذا باب الفاتيكان حق الإيطالية سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذهب له خائن الحرمين وأعطاه سيف مذهب. معلش يا عبد الرحمن، معلش شوف يا سيدي عبد الرحمن، اسمعني لما نطلعون بالحق اسمعني الآن أنا سمعتك تسمعني جيدا، يلا أنت سمعت بس لا يقطع الخط. لا أنا رجعت الخط ما أقطع الخط، لا يقطع بس أنت تسمع. يقطع من هو ضعيف. سنغلبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى. أما ذهاب ولي أمرنا في هذه الأمور إلى قضية حوار الأديان، فحوار الأديان غير تقارب الأديان، حوار الأديان غير تقارب الأديان. إن اختلاف وتنويع الأسماء لهذه الدعوة المفتوحة لا يغير من حقيقتها شيئا، فهي في واقعها دعوة صريحة إلى التخلي عن الإسلام والتنكر لجملة عظيمة من عقائده وأصوله والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمعه مع اليهودية والنصرانية ليكون ما يتفق عليه أهل التجمع الثلاثي هو الدين العصري الجديد الذي يسمح بالدعوة إليه والإنكار على من خالفه وإلزام الناس باعتناقه وقبولهم. وسينتخب دعاة السوء وعلماء الضلالة ليسموا هذه الجريمة بأسماء يلبسون بها على الناس كما هو ديدنهم وعادتهم كقولهم: إنما هو حوار الأديان أو المجادلة بالتي هي أحسن أو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو الدعوة إلى الوسطية والاعتدال. ولن يعجزهم استلال عدد من الآيات القرآنية ليسوقوها تقوية لباطلهم وترويجا لضلالهم وتملقا وإرضاء لحكامهم وتلبيسا على عباد الله. ولا يعنيهم بعد ذلك لو ضلت الأرض كلها وتشتت لأمة الإسلام أمرها وضاع بين الأهواء والهون هديها ومجدها، فهمهم لا يعدو أن يحظوا برضا حكامهم عنهم وأن يفتحوا لهم بين الحين والحين أبوابهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتنا، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. فمتى يستفيق السكارى متى، فمتى يستفيق السكارى متى، قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، سلام سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، ومللناه ذلا كذل النعام، ومللناه ذلا كذل النعام، قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، سلام سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، ومللناه ذلا كذل النعام، إنه ذلا كذل النعام. فمتى يصدقون الوعود متى، من جميع الأديان السماوية الاجتماع مع أخوانهم في إيمان وإخلاص لكل الأديان، لأن نحن نتجه إلى رب واحد. ماذا هاف ولي أمرنا في هذه البلاد يده الله إلى قضية حوار الأديان؟ حوار الأديان غير تقارب الأديان، حوار الأديان غير تقارب الأديان. قد حمي وطيف الشبهات، ونعقد قربان الباطل، وأسفر الكفر عن وجهه العبوس، وآذر علماء المداهنة ظلمات الضلالات، وغاصوا في بطون الكتب لاستخراج أدق المشتبهات وإقصاء الآيات المحكمات البينات، وأجهدوا أنفسهم لاختلاق الأعذار لهذا الأبله وحزبه مما لم يخطر على باله أو يمر على خاطره ولم يحلم به في ساعة. فمتى ستذاوى الجروح متى، أين ذاك الجسد جسد تراه جمد، أين ذاك الجسد جسد تراه جمد، نشتكي كل داء وما من أحد، نشتكي كل داء وما من أحد، أين ذاك الجسد جسد تراه جمد، أين ذاك الجسد جسد تراه جمد، نشتكي كل داء وما من أحد، نشتكي كل داء وما من أحد. فمتى يتداعى الجماد متى، فمتى يتداعى الجماد متى، الرحى دائرة الخطى عاثرة، الرحى دائرة الخطى عاثرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. ولهذا جاءت دعوة أخيكم لمواجهة تحديات الانغلاق والجهل وضيق الأفق، ليستوعب العالم مفاهيم وآفاق رسالة الإسلام الخيرة دون عداوة واستعداء. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوب وقبائل لتعاونوا. أما ذهاب ولي أمرنا في هذه البلاد إلى قضية حوار الأديان، حوار الأديان غير تقارب الأديان، حوار الأديان غير تقارب الأديان. فما أن سمع هذا الطاغية وأذنابه نداء أربابه إلى دينهم الجديد حتى قال لهم بملء فيه: لبيك لبيك، فصفق له المصفقون، وطبل له المبطلون، واصطف وراءه كل من هان عليه دينه ورخصت عنده عقيدته، فلا ينبض فيه للحمية عرض، ولا تأخذه أنفة ولا عزة نفس، فعندها ميز من بكى ممن تباكى. وصدق الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجاءت هذه المحنة لتكشف من هم أهل دعوة التوحيد الصادقون، الذين لا يساومون على عقيدتهم، ولا يتنازلون عن مبادئهم، ولا يتقلبون في مواقفهم، ممن تميلهم ريح الفتن حيث مالت. فكان إيمانهم أهون شيء عندهم ونعوذ بالله من الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الترويج لهذه الجريمة الشنيعة ومحاولة ستر حقيقتها وتحسين قبحها وتغطية وجهها الكالح بالفتاوى الزائفة ولي الألسن بالخطب الرنانة وتسويل الأوراق بالبيانات المنمقة والتهافت على المؤتمرات الخادعة والندوات المضللة لهو خيانة للإسلام وأهله ومشاركة مباشرة في تعزيز ودعم وتقوية هذا الدين الجديد وجعل جزيرة العرب منبعا للإلحاد ومرتعا للكفر والإفساد بعد أن كانت منارا للإيمان والتوحيد والهدى. ولن يتجاوز القائمون على هذا التلبيس مهما بذلوا من الجهود التي يبرئون بها أنفسهم، لن يتجاوزوا قول الله في أمثالهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفعلا طرحت عليه هذه الفكرة وهي الاتجاه للرب عز وجل، الاتجاه للرب عز وجل بما أمر به في الأديان السماوية التوراة والإنجيل والقرآن. فلا ثم لا للتقارب مع الذين يجعلون لله الصاحبة والولد، وليعلو نداء التنزيه والتقديس في وجه أمة الغضب والتنجيس. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فبعدا وسحقا للطاعنين في ربهم المستنقصين لخالقهم. ولتتزلزل عروش المحرفين للدين المبدلين للشرع المبين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتقارب الأديان أو اتحادها دينكم الذي ارتضيتموه وكفركم الذي أصلتموه. أما نحن فعلى خطى سيد المرسلين نسير. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تلفظ الحسنى والكرسات عاقل كلة أخرى تبيت على قلوب لا تبالي كان بؤسا أم بشائر لا تراعي فالحقائق مسرعات بالأسى يا أمتي والدمع سائر إنها حواء تمضي لا تبالي إنها تجني من اللهو الخسائر إنما العيش الذي نحياه ذل نرتضيه حتى وإن الكواسر يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر هل ترى يا أمتي ألقاك يوما كالتبين لنا من النقاء صخر الم. دعني أنتقل لك شيخ صالح، استمعت إلى تجربتين من الشباب، أود أن أسمع تعليق منك على هاتين التجربتين، وأيضا أن نتحدث عن الشبهة الدينية التي يستغلها المتشددون حتى تكون أولى خطوات تجنيد هذا الشر. لك العدو بها جراح هوانها، كتبوا المهانة في صميم فؤادها، لما تداعى الوهن في شريانها، فبكل قطع من أراضي أمتي، لك العدو بها جراح هوانها، كتبوا المهانة في صميم فؤادها، لما تداعى الوهن في شريانها. هم جاءوا بهذه الحقائق ثم خلقوا واقعا من أنفسهم كما قال الابن أبي عبد الله، ثم أرادوا أن يوظفوا عاطفة الشباب يجندوهم لهذه المهام، وهم دلت التجربة، ولا يوجد عاقل يغفر التجربة، دلت التجارب على أن ليس المقصود رفعة شأن، إنما المقصود إشياء. وإلا لو سلمنا جدلا على ما يقولون إن الجهاد فرض، نحن لا نقول قال كما قال ابن تيمية، فالذي يترك الجهاد في زمن وجوبه يهجر كما يهجر اللوطي، وهذا في تفسيره لسورة النور أو نحو هذا الكلام قال. فانظر، هذا شيخ الإسلام دخل على مجلس العلماء يحرضهم على القيام على السفر، عندما رأى أنهم لن يقوموا بصق في وجوههم جميعا. لماذا؟ لأنه يعلم أن حياة الأمة في هذا الجهاد، والعلماء الذين يتخاذلون عن حياة الأمة وعن إحياء الأمة يستحق أن يبصق في وجوههم. ويستنكر لو قلنا الجهاد الآن فرض عين، فعندما نقول أن الجهاد فرض عين تحمر أنوف القاعدين ويستشط غضبا، كيف يقال الجهاد فرض عين؟ يا أخي من جبت الشريعة هذه؟ الجهاد فرض كفاية في زمن الرسول وبعد زمن الرسول، كيف تقول عن فرض عين؟ وهذا سمعنا هذا الإنكار من كبار المشايخ، وكأنهم لم يقرأوا كتب الفقه. والله ما جبنا جديد، الفقهاء هم الذين قالوا إذا داهم العدو أرض المسلمين تعين الجهاد، نحن ما قلنا شيء، نحن فقط نظرنا إلى أرض المسلمين فوجدناها دوهمت من 600 سنة، دوهمت أرض المسلمين وانتهكت الأعراض من 600 سنة ولم ترجع إلى الآن، هذا الذي جبنا نحن على قول الفقهاء فقط. أحد يناقش في هذا؟ أحد يخالف؟ هكذا يتكلم حكماء الأمة الذين حالوا بين الشباب وبين نصرة إخوانهم، الذين صهرتهم ماذا؟ صهرتهم حق هؤلاء المجرمين الصليبيين وغيرهم. نعم، سيأتي الشيطان في هذا الدور. نحن نعلم أن الشيطان لا يخاطبنا وجها لوجه، لا يكلمنا مشابهة، ولكن عنده وكلاء هم الذين ينطقون، هم المتحدثون باسمه. قد يكون هذا المتحدث رجلا كافرا، وقد يكون هذا الناطق عالم سوء ضال وضل، وقد يكون هذا الناطق رجلا ضالا يتزيى بثوب الحكمة والخبرة والفكر وغير ذلك. فعلينا أن ننظر ما يأمرنا به كتاب ربنا. نعم، ألم نسمع مرات ومرات أناسا علماء ينصحون الشباب بعدم الذهاب إلى العراق، ووضعوا لذلك قائمة من النقاط التي تحول بين الشباب وبين النفير. من أين جاءوا بهذه العقبات؟ من أين جاءوا بهذه الأمور التي يتشبثون بها ويريدون من شباب الأمة أن يتعلقوا بها معهم؟ إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أمرا صريحا في كتابه يفهمه العالم والعامي، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أتحتاج هذه الآية إلى تفسير وتأويل وفلسفة؟ لا، هي آية صريحة واضحة.

الحق من أجفائها. ربنا اترك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها. فأين أولئك العلماء الذين طالما فلطوا ألسنتهم وأقلامهم على المجاهدين تحت شعار النصح والإرشاد والتوجيه؟ فليبرزوا اليوم إلى ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشجاعتهم، ولينتصبوا بجرأتهم، وليصرحوا بنصحهم، ولتحركهم غيرتهم، وليقولوا لهؤلاء العابثين بدين الله المحرفين لأحكامه الساعين لنفس أصوله: أوقفوا سيارات الردة الجامحة التي أطلقتم عنانها على المسلمين في جزيرة العرب، أم أن التشهير لا يستحقه إلا المجاهدون، والتجريح في الفضائيات باسم المناصحة لا يجري إلا عليهم؟ فأين أهل بيانات البراءة من أعمال المجاهدين؟ وأين الباحثون عن كل شاردة وواردة ليلصقوها بهم؟ فلتجردوا أقلامكم، وتسخروا بلاغتكم، وتظهروا مناصحتكم، وتحققوا غيرتكم، وإلا أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فسبحان الله، كم تظلمون ولستم تشتكون، وكم تستغضبون فلا يبدو لكم غضب، ألستم الهون حتى طار عندكم طبعا وبعض طباع المرء مكتسب، وفارقتكم لطول الذل نخوتكم، فليس يؤلمكم خسف ولا عطب، لله صدركم لو أن صدركم في ملتقى الخيل حين الخيل تضطرب.